الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لشيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من جماد الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 11 لعام 23 و2000. وقد وقفنا على قوله رحمه الله العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه النصوص، معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة والجماعة. واخترنا كلمة هذا يعني هو الأصل. لماذا جل وعلا أنزل كتابه وأرسل رسوله؟ لما؟ حتى نتبع الكتاب والسنة، حتى نتبع الكتاب والسنة. فكيف يخبرنا الله جل وعلا عن نفسه، أو يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فنخالف ذلك، نحرفه أو نعطله أو ننكره؟ والله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول الله عن كتابه: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أنزله بالحق، كيف لا يتبع؟ وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه من الله، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: محمد رسول الله. فهو أصلا أرسل بالهدى ودين الحق حتى يتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتبع بماذا؟ بكل ما يقول، ومن ذلك ما يخبر به عن ربي تبارك وتعالى من أسماء الحسنى وصفات العلى. فهذا امتاز به أهل السنة والجماعة، وهذا المعترك كما يقول الشيخ بين أهل السنة وبين أهل البدع، أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة، يأخذون بظاهر النصوص من كتاب الله وسنة رسول على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف ذمه الله عز وجل، ذكر عن بني إسرائيل أنه كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولأن التحريف منافي للتصديق والإيمان. كذلك التعطيل، التعطيل نفي. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، يقول: لا، لم يستوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا السماء الدنيا، يقول المبتدع: لا، لا ينزل ربنا السماء الدنيا. هذا تعطيل، وبالحقيقة هذا التعطيل تكذيب لله ورسوله. فلذلك أهل السنة مشوا على هذه الطريقة، أنهم يؤمنون بظواهر النصوص من الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل. نعم. قال الشيخ رحمه الله: واخترنا كلمة تحريف على كلمة تأويل، لأن التحريف معناه باطل بكل حال. ذمه الله تعالى من سلكه، ذم الله تعالى من سلكه في قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الشيخ يقول: اخترنا كلمة تحريف بدلا من كلمة ايش؟ تأويل. يعني تبع للشيخ سام تيمية، هكذا قال الشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى من غير تحريف، يقول في الواسطية. لماذا؟ قال: لأن التحريف كله باطل بخلاف التأويل، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. ولذلك نحن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخنا هنا: تحريف من غير تحريف حتى نخالف أهل البدع، فيكون في ذاك فوائد. الفائدة الأولى أن إذا قلنا تحريف فقد إيش؟ وافقنا ما قال الله في كتابه. ماذا قال الله عز وجل؟ يحرفون الكلم، ولم يقول إيش؟ يأولون الكلم. اثنان، لأن هذا حقيقة فعلهم، هم ماذا يفعلون؟ يؤولون ولا يحرفون؟ يحرفون، فمنطبق عليهم، هم فعلا يحرفون. ثالثا، أن إذا قلنا تحريف فقد حذرنا منهم، لأن نقول هؤلاء المحرفة الناس تحذر منهم، بخلاف لقيل هؤلاء المؤولة فالناس ما تعرف، يعني مؤولة يمكنهم يعني على استقامة مؤولة، لكن إذا قيل محرفة ما يحتمل إلا معنى سيء باطل غير لائق، فإذاك الناس تنفر منهم. واضح؟ التأويل له عدة معاني، حتى التأويل هو الصرف ظاهر المعنى إلى معنى مرجوح، إن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، إن كان غير قرينة فهو تأويل باطل، ففيه وفيه. ويأتي التأويل أيضا بمعنى التفسير، تأويل الآية يعني تفسيرها، تأويل الرؤية يعني تفسيرها، أما التحريف فمنطبق تماما عليهم. لذلك يقول الشيخ اخترنا كلمة تحريف على كلمة التأويل، لأن التحريف معناه باطل بكل حال، ذمه الله تعالى، ذم الله تعالى من سلكه، كما في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. وأما التأويل، أما التأويل ففيه ما هو صحيح مقبول وفيه ما هو فاسد مردود. هذا أي تأويل فيه ما هو صحيح مقبول وفاسد مردود، لوصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. فإن كان بقرينة، فإن كان بقرينة فهو إيش؟ تأويل صحيح، وإن كان غير قرينة في السياق، سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة مذكورة في موضع آخر من الكتاب والسنة، فيكون حذا بقرينة مقبول صحيح، بغير قرينة باطل. نعم. والفاسد، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف. نعم. ولهذا التأويل طبعا. الفاسد المردود اللي من غير قرينة مجرد هوى، كان مبتدع ما يعجبه هذا، يقول لا يليق بالله فيحرفه، هذا معنى التحريف، هذا تأويل باطل هو تحريف. نعم. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، اختار التحريف بدل التأويل. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية أبا سعد الواسطية ايش معنى يعني؟ يعني وسط معتدال. ها عقيدة واسطية، لماذا سميت واسطية؟ لأنها رسالة كتبها إلى أهل واسط منطقة في العراق، مش واسط يعني وسط، تبهتم؟ فسميت رسالة الواسطية، كتبها في عصرية واحدة إلى أهل واسط. واضح؟ ليس معناها أوسط اعتدال، وإنما أرسلها في عصرية واحدة رحمه الله تعالى. طيب، قال وهي خلاصة عقيدة السنة والجماعة، وأكثرها آيات من كتاب الله، أكثرها من آيات كتاب الله، وهي يعني نافعة جدا، وما زال العلماء يشرحونها ويكررون شرحها ويستفيدون منها فائدة عظيمة. نعم. وهي خلاصة عقيدة السنة والجماعة، اختار التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بالتأويل. نعم. لكن فانتبه، يعني أحيانا يكون التأويل يريد به تحريف المحرفة. نعم. لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف، أي التأويل الذي لا دليل عليه. نعم. بل الدليل نقيضه، وهذا في الحقيقة تحريف. تحريف. نعم. فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بهذه الآيات والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين. يتبين ذلك في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أهل السنة والجماعة جاء ربك، أي هو نفسه يجيء سبحانه وتعالى، لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه مجيء المخلوقين، ولا يمكن أن نكيفه، وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه. فنقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا، يجيء هو نفسه. وقال أهل التحريف معناه وجاء أمر ربك، وهذا جناية على النص من وجهين. ما هما؟ الوجه الأول نفي ظاهره، فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد ظاهرة؟ هل عندهم علم من أن الله تعالى لم يرد ظاهرة ما أضافه لنفسه؟ والله تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربي مبين، فعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين، فمن أين لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهرا اللفظ؟ فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بغير علم. الوجه الثاني إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر النص اللفظ، لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عندهم علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟ هل عندهم علم أن الله تعالى أراد مجيء أمره؟ قد يكون المراد جاء شيء آخر ينسب إلى الله غير الأمر، فإذا كل محرف، أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع، فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين، الأول نفي ظاهر الكلام، الثاني إثبات خلاف ذلك الظاهر. طيب، يقول الشيخ أن هذا المحرف اللي يسمونه ماذا يسمي نفسه؟ مؤول. مؤول، هذا جنى على نصوص الكتاب والسنة مرتين. كم مرة؟ أو أنه جنى من وجهين. الوجه الأول ما زعمه بأن ظاهر لفظ ليس هو مراد الله تبارك وتعالى، وجاء ربك، قال لا، ما أراد الله عز وجل جاء، يعني جاء هو بنفسه وما يدريك. هل قال الله عز بأنه لم يرد ظاهر اللفظ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأنه لم ليس المراد الله يجيء بنفسه؟ فهذا تقول على الله وجنى على النص لما نفى ظاهر النص الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين بأنه جاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. حتى لو أردنا أن نعرب نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، ربك رب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الضارع على آخر، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن رب هو الفاعل، فاعل لأي فعل؟ جاء. ما الذي جاء؟ ربك. لما يأتي هذا المحرف ويقول لا، ليس المراد جاء ربك يعني جاء ربك، وما يدريك. كيف عرفت لأن ليس المراد جاء ربك يعني جاء ربك؟ هذه جناية على النص ولا لا؟ جناية على النص. ثم الجناية الثانية قال بل معنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك. كيف عرفت؟ ما الذي أخبرك بأن جاء ربك معناها جاء أمر ربك؟ ها، من كيسة، من هواه، ما عنده بينة من الكتاب والسنة بأن الذي جاء ها أمر الرب وليس الرب. ظاهر لفظ ماذا؟ ما الذي يجيء؟ من الذي يجيء؟ الله عز وجل. فيقول لا، هذا الظاهر ليس مراد الله عز وجل. كذبة الثانية قال وإنما المراد جاء ربك، جاء أمر ربك. مثل هذا لما قالوا في حديث النزول ينزل الله. من الذي ينزل؟ فعل فاعل، ينزل الله، الله الذي ينزل. وفي حديث ينزل ربك أو ربكم، فيقول من القائل؟ الذي نزل، من الذي قال؟ فلا يمكن يكون الذي ينزل غير الله عز وجل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داعي فأستجيب له؟ من يصلح أن يقول هذا الكلام غير الله عز وجل؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي حديث في صحيح مسلم يقول أنا الملك، ما الذي ينزل ويقول أنا الملك ثم يقول هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر؟ ما يصلح أن يكون الله عز وجل. فإذا أتى آت وقال لا، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل ربك يعني الرب هو الذي ينزل، ليس مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله أي أن الله هو الذي ينزل، لا، ها، هذا جنى على النص ولا ما جنى؟ جنى على النص. ثم قال جناية ثانية وإنما معنى ينزل ربك يعني تنزل رحمته، وقال آخرون ينزل أمره، وقال آخرون ينزل ملك من ملائكته. ما الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك يقول هل من سائل فأعطيه؟ حتى لما كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كذبوا على الله ولا على رسول الله؟ على الله ورسوله، لأن الحديث أوحى، من أوحى به للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. إذا لما كذبوا على الله ورسوله وقال ليس الذي ينزل هو الله عز وجل، اختلفوا في تحديد من الذي ينزل، فبعضهم قال ينزل أمره، وبعضهم قال تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك من ملائكته، وكل هذا كذب. لا، ما هو كذب. من أين أتيت به؟ أخبرني من قال لك بأن الذي ينزل ليس الله عز وجل وإنما رحمته أو أمره أو ملك من ملائكة، أخبرني من؟ لأن هذا كما يقولون هذا على حذف المضاف في مضاف مضاف إليه، شلون يعني مثل تقول قرأته في البخاري، هذا في حذف، ما الذي حذف؟ ها، قرأته في كتاب البخاري، ما قرأته في البخاري شخص البخاري، مفهوم هذه؟ كيف عرفنا فهمنا؟ لأن كلمة قرأته ما تقرأ شخص البخاري، تقرأ ماذا؟ كتاب البخاري. يعني كلمة قرأته تدلك على أن في شيء محذوف يقرأ وهو الكتاب، واضح؟ لكن هنا أين وجدتم في الآية وفي الحديث أن الذي يجيء غير الله عز وجل وأن الذي ينزل غير الله؟ تقول كما تقول العرب قرأت في البخاري. نقول نعم، كلمة قرأت هذه قرينة تدل على أن هناك شيء مقروء والذي يقرأ هو الكتاب. لكن لما تقول ها ينزل الله، تقول لا، ينزل أمره، ينزل ملك الملائكة، ينزل تنزل رحمته، لأن هذا المضاف بدون قرينة مثل كلمة قرأت في البخاري. كلمة قرأت هي تعتبر قرينة تدل على أن المحذوف يا شكوان مقروء وهو كتاب. لكن لما تقول مثلا جاء الأمير، وقل هذا على حذف المضاف، ما يقبل الناس منك. تقول البارحة بعد صلاة العصر زارنا الأمير. ما شاء الله، زاركم أمير؟ لا، أنا أقصد زارنا سائق الأمير. يقول سائق الأمير، ها تقدر تضع 100 مضاف، سائق الأمير، وكيل الأمير، نائب الأمير، خادم الأمير، حارس الأمير، كاتب الأمير، ضع ما شئت، لأن ما في شيء يدل على من قرينة تدل على من الذي أتى. لكن إذا ما في قرينة فالأصل إذا قال قائل ها زارنا الأمير يكون من الأمير زاركم؟ الأمير. حتى لو قال قائل زار الأمير ويقصد خادمه أو سائقه أو نائبه، ثم اكتشف أنه يقصد تكذب علينا أنت، تقول زارنا الأمير، آخر شيء زارنا موظف عند الأمير، حارس الأمير، سائق الأمير، مندوب الأمير. اختلف الكلام، قول من أول زارنا إيش؟ موظف الأمير، مندوب الأمير، مش تقول زارنا الأمير. فإذا قيل قال زارنا الأمير، ما يفهم من هذا إلا ماذا؟ أن الذي زار هو الأمير. هكذا لما قال جل وعلا وجاء ربك، جاء ربك، من الذي جاء؟ الله عز وجل، الرب. ما في أي شيء يدل على أن الذي جاء غير الرب، بل أن حديث النزول يؤكد أن الذي ينزل من هو الله عز وجل، بدليل أنه يقول أنا الملك، ويقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من داعي. ما يحتمل أبدا إلا الذي يكون نزل وقال هو من هو الله عز وجل. فإذا أتى آت وقال ما أراد الله عز وجل بظاهر كلامه الظاهر، نقول جنيت على النص، وإنما أراد الله بعد تجني مرة إيش؟ مرة أخرى، وذاك عندما تضع معنى من هوى نفسك لم يقله الله ولا رسوله. عرفتم كيف جناية مرتين؟ الآن عيد الصفحتين هذه لتعرف كيف جنوا على النصوص كم مرة، مرتين أو من وجهين. ها تمام، كمل. وهذا جناية على النص من وجهين. الوجه الأول نفي ظاهره، فأين لهم العلم من أن الله تعالى من الأقرام إيش؟ 23. فأهل السنة أعلى الصفحة، أهل السنة، فأهل السنة والجماعة يقولون أعلى الصفحة صفحة 23. نعم، فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بهذه الآيات والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول عن الله بغير علم من وجهين. من وجهين، نعم. يتبين ذلك في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. قال أهل السنة والجماعة جاء ربك أي هو نفسه يجيء سبحانه وتعالى. نعم. لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه مجيء المخلوقين. نعم. ولا يمكن أن نكيفه، وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله تعالى كما أضافه الله تعالى إلى نفسه. طيب، هنا يقول لا يمكن أن نكيفه، ما المراد لا يمكن أن نكيفه؟ ها، ما معنى لا يمكن أن نكيفه؟ طيب أعيد عليك، ما معنى بلا تكييف؟ بلا تكييف مر معنى كثير. ها تورط، راح أعلمك الآن حتى لا تنسى بإذن الله تعالى. ها طيب، بلا تكييف يعني معناه الله ما له كيفية، صح؟ لا. لماذا؟ لأن ما من شيء حقير ولا عظيم إلا له كيفية، واضح؟ كل شيء له كيفية. الذي لا كيفية له هو المعدوم، والمعدوم لا شيء. أي شيء صغير، كبير، طيب، خبيث، مسلم، كافر، إنسان، حيوان، حائط، أرض، سماء، كل شيء له كيفية تليق به. كيف يقال بأن الله ما له كيفية؟ لا، له كيفية تليق به. مخلوقات هذه كلها لها كيفية الغبية، فالله ما له كيفية، الله له كيفية الغبية. إذا معنى ما معنى بلا تكييف؟ يعني بلا تكييف يفترى به على الله، يفترى به مفترن، وقل الله بالكيفية الفلانية. لا تقل هذا الكلام عن الله عز وجل وأنت لا تحيط به علما. يعني بلا تكييف يعني بلا ذكر كيفية تخترعها من خيالك وتقول الله بالكيفية الفلانية. ليس معنى بلا تكييف أن له ما له كيفية، لأن ما من شيء إلا وله إلا ماذا؟ المعدوم، والمعدوم ليس بشيء أصلا. الله له كيفية عظيمة تليق به سبحانه وتعالى، ولكن معنى بلا تكييف أي لا تخترع، لا تكذب، لا تفترع على الله وتقول الله بالكيفية الفلانية. لماذا؟ لأن الله يقول ولا يحيطن به علما. ما الدليل بلا تكييف؟ ولا يحيطن به علما، بنعيد 10 مرات. دليل بلا تكييف قوله ولا يحيطن به علما. الدليل قوله تعالى ولا يحيطن. طيب ولا يحيطن به علما، ولا يحيطن به علما، ولا يحيطن به علما. ها آه. ها ها من هالجهة ولا ولا وقف ها هذا دليل ما ايش يا اخوان؟ دليل ماذا؟ بلا تكييف. كيف تكيف الله؟ تقول بالكيفية الفلانية وانت ما تحيط به علما اصلا، انت لا تحيط بالله علما حتى تحدد بان الله بالكيفية الفلانية. هذا عدت مرارا وتكرارا وعرفنا دليله. الدليل ولا يحيط بعلما، لاننا إذا أردنا أن نعرف كيفية شيء ما لا بد لنا من أن نراه حتى نحدد ماذا كيفيته، أو يأتينا خبر نسمع خبر عن كيفية شيء الفلاني، أو نرى نظيرا له نقيس عليه فنعرف كيفيته. أبدا من لم يرى الشيء ولم يسمع كيف هو ولم يرى نظيرا له يقيس عليه ما يمكن أن يعرف كيف شيء فلان، ولو كان مخلوقا له أمثال. تبهتم؟ فالأخ مناور، الأخ مناور، الأخ خميس ما تعرف مناور، هذا اسم مناور العتيبي. كيف حاس؟ كيف سيارته؟ ما أدري. أنت ساكن منطقة هو منطقة، أول مرة تدري اسم مناور، هو أول مرة اسم خميس، ما أدري عنه. ما رأيته راكب سيارته حتى أقول لك إيش هي سالفة الآن. وما أخبرنا واحد ممن يعرف عن قرب مثل عبد الرحمن العبيد يقول لك ترى سيارته كذا وكذا، ولا قال لك أحمد ترى سيارته مثل سيارة فلان وتتعرف. لو أنك رأيتها سيارته، أو أخبرك أحد، أو رأيت نظيرا مثلها لعرف سيارته صح، لكن لا رأيت سيارته ولا أحد أخبرك ولا لها نظير تعرف تقول ما أدري صح ولا لا. هذه سيارة لو طلع ما الآن عرف سيارته، فكيف يفتري أحد على الله يقول الله بالكيف الفلانية؟ هل رأينا الله عز وجل؟ الله بالغيب، أعظم الغيب الله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب، وأعظم شيء يؤمن به بالغيب هو الله عز وجل. كل آمن بالله صح؟ لم نرى الله عز وجل حتى نقول كيف هو، لا كيف ذاته ولا كيف صفاته ولا كيف ينزل ولا كيف استوى ولا كيف يجيء ولا كيف يأتي، ما رأينا الله عز وجل. ولم يخبرنا الله جل وعلا في كتابه عن نفسه كيف، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كيف الله، كيف ذاته، كيف صفاته. باقي الاحتمال الثالث على شأن نعرف، لكي نعرف كيف ذات الله كيف صفاته. كيف يا أخوان؟ أن نرى نظيرا له فنقيس عليه، الله ما له نظير. إذا ماذا نفعل؟ نيأس، نغلق هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يعرف كيف الله، كيف ذاته ولا كيف صفاته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كم وكم من مخلوقات الله ما لا نعرف كيفيتها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف كيف الروح. سئل عليه الصلاة والسلام يهود جئنا نسألك عن الروح، سكت، فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح نبي ربي وما أتيت من علم إلا قليل. ما نعرف كيف الروح، أنت فيك روح ما تعرفها كيف. فإذا كانت روحك التي بين جنبيك التي إذا خرجت فأنت ميت، ما تعرف كيفيتها، جئت تسأل كيف الله، كيف ذاته، كيف صفاته، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يأتي، كيف استوى العرش. فمن تكلف وقال الله بالكيف الفلانية، ماذا فعل هذا؟ افترى على الله، كذب على الله. والله يقول جل وعلا ماذا في كتابه؟ يقول قل إنما حرم، ها حرام، ها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا، ها شاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله عز وجل من أمر الشيطان بلا علم، من أمر الشيطان. إنما أمركم بالفحشاء، ها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أمر الشيطان، يقولون قولوا كذا وكذا. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ما معنى لا تقف؟ يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك بعلم. وعيد ترى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلو أن شخصا ما اجتهد وأخذ يتخيل كيف الله، كيف ينزل، كيف، نقول هذا ضال، قد نهينا عن التفكر في ذات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. واحد تجاوز هذا الحديث وأحاول أن يتخيل، نقول مهما تتخيل أيها الضال سيعود خيالك خاسيا وهو حسير، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. تتخيل ماذا؟ لابد حتى تتخيل، تتخيل شيئا ماذا؟ من المخلوقات الموجودات. الله ليس كمثله شيء، لا في مجيئه، لا في استوائه، لا في وجهه، لا في يديه، لا في علمه، لا في سمعه، لا في بصره، ليس كمثله شيء. فأي صفة من صفاته جل وعلا لا يماثل المخلوقين. فعلينا أن نؤمن من غير أن نبحث عن الكيفية. فقول القائل، قول أهل العلم بلا تكييف، الآن سمعت بلا تكييف يعني بلا كيفية يفتريها الإنسان على الله ويقول الله بالكيف الفلاني. لماذا؟ لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، هذا الدليل، ها كم مرة كررناه صح؟ ولا يحيطون به علما، واضح؟ إذن نحن إذا قلنا ما قال الله عن نفسه وجاء ربك، نقول من الذي جاء؟ الله نفسه، لكن بمجيء يليق به، من غير تكييف، لا نكيفه لأنه ما نعرف كيف الله. عيد العبارة، قال أهل السنة والجماعة، قال أهل السنة والجماعة وجاء ربك أي هو نفسه يجيء سبحانه وتعالى سبحانه، لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه مجيء المخلوقين ولا يمكن أن نكيفه، لا يشبه مجيء المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء. طيب ولا يمكن أن نكيفه، كمل، ولا يمكن، وعلينا أن نضيف، ولا يمكن أن نكيفه، لا يمكن أن نكيفه، لأن الله يقول ها توفنا ولا يحيطن به علما. أي وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه. أي فعل؟ وجاء ربك، فماذا قل؟ ما الذي جاء؟ ربك، فعل فاعل، نعم. فنقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا، يجيء هو نفسه، هو نفسه. وقال أهل التحريف معناه وجاء أمر ربك، جاء أمر ربك، ربنا يقول وجاء ربك، والمتر ماذا يقول؟ وجاء أمر ربك. من قال لك أن جاء ربك معناه جاء أمر ربك؟ قال لا، مش معناها جاء ربك يعني جاء ربك، هذا الجناية الأولى. وإنما جاء ربك إنما معناها جاء أمر ربك، هذا الجناية الثانية، مرتين، ما اكتفى مرة واحدة بل مرتين، نعم. وهذا جناية على النص من وجهين، نعم. الوجه الأول لا في ظاهره، فإن لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد ظاهره، هل عندهم علم من أن الله تعالى لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟ لا والله ما عندهم، مجرد هوى، نعم. والله تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربي مبين، الله أكبر، فعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين، نعم. فمن أين لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟ فالقول بنفي ظاهر النص قول عن الله بغير علم. إذا كم مرة تقول على الله؟ مرتين، نعم. الوجه الثاني إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عندهم علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟ هل عندهم علم أن الله تعالى أراد مجيء أمره؟ قد يكون المراد جاء شيء آخر. كيف يعني جاء شيء آخر؟ نحن قلنا مسافر الأمير، جاء زارنا الأمير، إذا قلت مضاف محذوف يحتمل زارنا حارس الأمير، خادم الأمير، مندوب الأمير، وزير الأمير، مثلا خادم الأمير، جار الأمير، نقدر نحط 100 معنى، صح؟ هنا لو قلت ليس المراد جاء الله وإنما جاء أمره، ليش ما جاء عذابه؟ ليش ما جاء نعيمه؟ ليه ما جاء ملك من ملائكته؟ ليش ما جاء ممكن حط احتمالات كثيرة. من أين لك تتحكم وتضع من كيفك؟ لكن لو قلنا جاء ربك يعني جاء ربك. تصوروا لو أوقف الله جل وعلا عبدا يوم القيامة وقالوا عبدي لما قلت جاء ربك؟ إيش يقول ربي؟ قرأت كتابك الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قرأت في كتابك وجاء ربك، فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك وجاء ربك. ينجو ولا ينجو؟ ينجو. لكن لو أوقف الله عبدا فقال له لماذا قلت ها جاء ربك يعني جاء أمر ربك، ماذا سيقول؟ يا ربي قرأت كتابك وجاء ربك، فرأيت أنه لا يليق بك، ها فحملت على ماذا؟ على شيء سمعت من مشايخي، سمعت يعني جاء أمر ربك، هذه أحسن من وجاء ربك. ينجو هذا؟ في شيء أحسن من كلام الله؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أأنتم أعلموا أم الله؟ لكن الذي يقول عن الله ما قال عن نفسه ينجو. واضح؟ طيب، إذن هؤلاء جنوا على الله عز وجل وعلى النصوص مرتين، بقولهم ظاهر النص ليس مراد، وبقولهم إنما أراد كذا وكذا من مراد وضعوه من أنفسهم. نعم. فإذا كل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين. من وجهين. الأول نفي ظاهر الكلام. نعم. الثاني إثبات وخلاف ذلك الظاهر. نعم. لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف ويرون أنه جناية على النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشيء ويريد خلاف ظاهره بدون أن يبين لنا، وقد أنزل الله الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربهم. الله. نعم. طيب، ربنا جل وعلا ما بين في آية أخرى أنه أراد بهذه الآية وجاء جاء ربك يعني جاء أمر ربك. لما أراد جاء أمر ربك قال جاء أمر ربك، لكن لما أراد أنه هو نفسه الذي يجيء قال جاء ربك. واضح؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية أو نظيرها من الآيات مثل الرحمن العرش استوى، ترى مش معنى استوى استوى ها إن معناها استولى، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا ابن عباس ترجم القرآن ولا طلاب ابن عباس ولا أحد من أئمة الإسلام، حتى جاء من أحدث هذا القول ربما بعد 200-300 سنة فقال استوى معناها استولى. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام تصور حياته ما سمع وهو يتلو القرآن أن استوى معناها استولى، استوى على العرش معناها هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي أنزل القرآن إن علينا جمعه وقرآنه، وكان جبريل يتدارسه على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، حتى جبريل صور جبريل ما يعرف، جبريل نفسه عليه السلام ما يعرف بأن استوى معناها استولى. كيف عرفت؟ أنا أقول ما يعرف، أنت تقول يعرف، من المطالب بالدليل؟ المثبت ولا النافي؟ ها؟ المثبت ولا النافي؟ النافي. من المطالب بالدليل؟ المثبت. أنا أقول جبريل ما يعرف بأن استوى استولى. لا، يعرف، يعرف متى قال؟ من قال لك أن جبريل ما يعرف؟ الأصل عدم الشيء، كونه يعرف تفسير استوى بمعنى استولى لابد عندك خبر عن جبريل عليه السلام، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن المهاجرين، عن الأنصار، عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن التابعين، واحد منهم قال بأن استوى استولى؟ ما في. لو في هناك من قال لنقل إلينا، يعني هم قالوا بس ما نقلوا، إذن كيف عرفت؟ أنا أقول ما قالوا، أنت تقول لا قالوا، استوى مع استوى، لا أعطيني بالدليل. ما المطالب دليل المنفي؟ المنفي ولا ها المنفي ولا المثبت؟ المثبت هو المطالب بالدليل. واضح؟ واضح ولا واضح ولا؟ لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر، وقال آخر لا ركب البحر، ما المطالب بالدليل؟ الذي قال ركب البحر والذي قال لم يركب؟ أنا ما أعلم، ما عمري سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب سفينة وراح وسافر وصل المحيط ها قال لا بل ركب السفينة بدليل رواه البخاري رواه مسلم. فالمثبت هو الذي يأتي بالدليل. واضح؟ نحن نثبت بأن الله جل وعلا استوى على العرش، دليلك قال تعالى الرحمن على العرش استوى، دليلك في 6 مواضع من كتاب الله ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى. لكن دليلك ما أين دليلك بأن استوى بمعنى استولى؟ ولا دليل. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك، تفسير الخلفاء الراشدين الصحابة المهاجرين الأنصار ما عندك، تفسير أمهات المؤمنين تفسير أحد التابعين ما عندك، ثم تأتي وتقول استوى هو استولى هو الحق، هذا باطل 100% باطل. فلهذا كلام الجهمية، وأخذ عنهم إيش المعتزلة والأشاعرة، فقالوا استوى استولى حتى ينفوا صفات الله عز وجل وينفوا علو الله تبارك وتعالى. تبهتم؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربهم. أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية واحدة دليل واحد من أدلة نفي التمثيل. في أدلة بعد أخرى ها مثل قول جل وعلا هل تعلم لو سميع، استفهام هل بمعنى النفي يعني لا سمي له، والسمي لما تشوف لك خميس واحد اسمه خميس تقول له حيا الله السمي، صح صح ولا لا؟ لكن ايش الله جل وعلا ما له سمي يعني ما له مثيل، اذا ليس كمثلي شيء وليس ايش وهل تعلم له سمية، وبعد ولم يكن له كفوا احد، ما في له كف، هذا ثالث دلة. وبعد طابور هذا ها ولا له اندادا، لا تجعلوا الله اندادا ما له انداد، لا تفتري على الله تقول الله له ند. وبعد طابور هذا ولله احمد ها احمد قالوا كفوا احد نايم كنت انت لحظه خش احمد ولله المثل الاعلى. وجه ذلك قال لله ولله قدم ما حقه التاخير يفيد الحصر، إذا المثل الأعلى له وحده، إذا كل ما دونه ليس له المثل الأعلى. يعني شو المثل الأعلى؟ يعني الوصف الأعلى لله وحده. ومثل هذا النص قول جل وعلا وله المثل الأعلى. الكفار يوم القيامة إذا دخلوا جهنم وندموا ندما شديدا ماذا يقول عن أنفسهم؟ تالله منكملها إذ نسويكم رب العالمين، ما نسوي هم كانوا يفعلون يسوون. تبهتم؟ بقي قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال. ما الفرق بين ولله المثل الأعلى وقوله فلا تضربوا لله الأمثال؟ ولله المثل الأعلى من باب الخبر، ولا فلا تضربوا لله الأمثال من باب الإنشاء نهي، ولا تقول الله مثل كذا. فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا مثيل له والمثل له، ونهى أن يزعم أحد بأن الله له مثيل بالأسلوبين بالخبر والإنشاء. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل ليس له مثيل في صفاته. سؤال هذا يبي له واحد شوي طالب علم فتح عنده خلفية مثل الأستاذ لغة عربية أبو حمزة يلا. قوله جل وعلا مش لغة عربية ليس كمثلي شيء، هذا نفي ولا إثبات؟ الله أكبر، نفي وإثبات. الأستاذ لغة عربية كمان نفي ولا إثبات؟ نفي وإثبات. ليس أنا خبرها، ما هذا بالأردن عندكم ليس للإثبات، عندنا في الكويت ليس للنفي. هذا التعبير ليس كمثلي شيء فيه نفي واضح ليس، وفيه إثبات أن الله له صفات. لو لم يكن له صفات ما قال عن نفسه إيش؟ ليس كمثلي شيء. يعني معنى الآية أن له صفات لكن في صفاته ليست إيش كصفات المخلوقين، فأثبت لنفسه الصفات ونفى المثيل. بخلاف أهل البدع ماذا يفعلون؟ كلما جاءوا إلى نص يدل على إثبات الصفة نفوه، قال لا ما نقول الله يجيء ولا ينزل ولا استوى، لماذا؟ ليس كمثل شيء. ليس كمثل شيء مش معناه أنه ليس له صفات، وإنما ليس كمثل شيء معناه أنه له صفات لكن لا مثيل لها. واضح؟ واضح؟ الأخ عبد الرحمن العبيد، لو قيل عن عبد الرحمن العبيد ما شاء الله أولاده ما لهم مثيل في المدرسة، أدب أخلاق درجات عالية وناجحين، وهو المسكين لا زوجة ولا أولاد، هل يصح أن يقال أولاده لا مثيل لهم في المدرسة وما عنده أولاد؟ أخوي يقول خاف أخوي مضيع، مو أنا أصلا ما تزوجت أصلا. فلا يقال عن شخص ليس له أولاد أولاده لا مثيل لهم في المدرسة، تبهتوا صح؟ لكن لو قيل لعبد الله بن راشد أولاده ما في مثلهم في الحارة، ما في مثلهم في المدرسة، وعنده أولاد الله خليهم أربعة، يصح أو لا يصح؟ يقول إذا قلنا ما في مثلهم في المدرسة وعنده أولاد أثبتنا أنه له أولاد ولا ما أثبتنا؟ أثبتنا، لأن ما لهم مثيل يعني موجودين لكن ما لهم مثيل. أما أن يقال عن شيء ما هو موجود ما له مثيل مثل عيال عبد الرحمن العبيد ما يصح. فلما قال دل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء، دليلنا له صفات ولا لا؟ دليلنا له صفات، لكن ماذا يا أخوان صفاته؟ ليس لها مثيل. إذن ليس كمثل شيء فيه إثبات للصفة وفيه نفي للتمثيل للمماثلة. ثم الإثبات الثاني تتمة الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلو كان ليس كمثل شيء معنى أنه ما له صفات لكان في تناقض، يقول ليس كمثل شيء يعني ما له صفات كما تقوله البدع، ثم يقول هو السميع البصير. فقوله هو السميع البصير دليل على أن له صفات، له السمع والبصر. فدلت هذه الآية، بل هذا شطر من الآية ليس آية كاملة، ليس كذلك، دل على أن له صفات من وجهين. الأول أنه نفى التمثيل يعني له صفات لكن لا تماثل. الثاني قوله هو السميع البصير. واضح؟ طيب كمل. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة بل طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات من الآيات والأحاديث هو إثباتها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله بدون تحريف وبدون تعطيل. وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك نقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. نعم. العنصر الثالث العدول عن هذا الموقف، تطرف دائر بين الإفراط والتفريط. العدول عن هذا الموقف أعني موقف أهل السنة والجماعة، تطرف إما إفراط وإما تفريط، لأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ماذا؟ أهل السنة يثبتون صفات من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف. العدول عن هذا إما تعطيل أو تمثيل، أهل السنة لا تعطيل ولا تحريف، هناك من يعطل ويحرف. أهل السنة بلا تمثيل ولا تكييف، هناك من يمثل ويكيف. فالذي يعدل عن هذا إما يقع بإفراط أو تفريط. نعم. انقسموا في هذا الباب إلى ثلاث أقسام، طرفان ووسط. طرف غلا في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلا في الإثبات. اللي غلا في التنزيه ماذا فعل؟ ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، كله بالنفي بالنفي. النتيجة تعطيل. تبهتم؟ حتى تقول معتز مثلا الله جل وعلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، جميع قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. غلو في النفي، في النفي، في التنزيه، تنزيه الله، لا لا الله ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء، ليس ها بالغوا بالغوا بالغوا حتى أطل الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال. وهذا أسوأ ما ممكن أن يصدر من إنسان في حق الله عز وجل، يقول أنه ما له صفات. لو قيل لشخص ما من الناس ما لك صفات، ها ما رضي بذلك. أنت لا تفهم ولا تسمع ولا تتكلم ولا شهادة ولا سنع ولا أدب ولا ما رضي. أنا اللي أسمع وأفهم وعلم وشهادات تقول لا، ولا تتكلم ولا لا تعب تتكلم. هو لو بس يتكلم بس ما يعرف، ها اقل ايش كلامك ما يرضى. كيف يقال عن الله انه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؟ شوف، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كليم بلا كلام. هذا أسوأ ما يقال، نسأل الله العافية. نعم. وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. نعم. فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله، فأثبت النقص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص. نعم. وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل. أثبت أن لله تعالى سمعا، وأن لله تعالى وجها، وأن لله تعالى عينا، وأن له يدا، لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين. غلا في الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. كفر ولا شك أنه كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذه النصوص هذا الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل. طيب، الآن أكثر البشر، أكثر البشر على مذهب التعطيل ولا التمثيل؟ خايفين ما فل العين واحد. أكثر البشر على التعطيل، تعطيل الله عن صفاته، ولا التمثيل الله بصفات المخلوقين، ولا الله أعلم؟ أحسنت، ما اسمك؟ بدر، صح. كل من عطل أول شيء مثل فوقع في التمثيل فخاف من التمثيل، قال إذا قلت الله له وجه ويدان ويسمع ويبصر صار كأنه إنسان. لا لا لا لا، أرض الزبل على إيش؟ لا وجه ولا يدان ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يأتي. ما الذي أوصله إلى التعطيل؟ التمثيل. إذن هو مثل أولا ثم عطل ثانيا، واضح؟ طيب، هذا واضح. المعطل ماذا فعل؟ مثل، وقع في قلب التمثيل، هرب من التمثيل فوقع في التعطيل. طيب، ويقولون وكل معطل ممثل. كيف عرفنا كيف كل ممثل كل معطل كل ممثل كل معطل ممثل؟ مثل اولا فهرب فعطل. لا، يقولك بعد والمعطل ايضا ايش؟ ممثل، وممثل معطل. كيف؟ قال هذا الذي مثل عطل. شو عطل؟ هو يثبت الصفات لله وبالغ في اثباته حتى قال كالمخلوق. لما قال الله كالمخلوق عطل الله عن صفات الكمال التي ليس كالمخلوق فجعلها كالمخلوق. عطل الله عن الكمال وجعله كالمخلوق. عطل ولا ما عطل؟ عطل. عطل عن صفات الكمال التي لا مثيل له فيها فجعله كالمخلوق. عطل. تعطيل آخر، عطل النصوص التي نفت التمثيل. ما موقف الممثل من قول ليس كمثل شيء؟ لم يلتفت إليه. ولم يكن له كفوا أحد؟ قال لا له كفوا. هل تعلم سمية؟ قال إيه كثير لله سمي، فلا تجعل له أندادا. قال أنداده كثيرة. فماذا فعل بالنصوص التي تنفي التمثيل والكف والسمي والسوي والند؟ ماذا فعل بها؟ عطلها. إذن هنا أيضا هذا الممثل معطل، عطل الله عن صفات الكمال وعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. فصار حينئذ ها كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه مثل أولا فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. وكل ممثل معطل، عطل الله عن صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء التي تليق به فجعلها كصفات المخلوق، عطل وعطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، عطل. فصح أن يقال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، واضح؟ طيب كمل. وقد يقول القائل أين دليلك على أن الله ما أراده؟ فأقول الدليل عندي نقلي وعقلي. أما النقلي، النقلي مش عن النقل العقلي، النقل إيش؟ قال الله قال رسول، ثم نقل إنه نقل. ينقل، واحد يتلو الآية على واحد يقرأ عن القرآن، ثاني يقرأ عن القرآن، والحديث واحد يروي عن الثاني عن الثاني، فتسمى نقلي. العقل ما دل على العقل. نعم. أما نقلي فآيات متعددة تنفي المماثلة عن الله، وأصرحها وأبيانها قوله تعالى ليس كمثله شيء. وأما الدليل آيات معدة مثل ماذا بعد؟ ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له؟ فلا تضرب بالله الأمثال، وله المثل ولله المثل الأعلى. ها وتالله يكون في ظلم وبين إذن سويكم فلا تدعو الله أندادا، آيات كثيرة أصرح وقول تعالى ليس كمثلي شيء. نعم. وأما الدليل العقلي فإنه لا يمكن أبدا أن يكون الخالق مماثل للمخلوق في أي صفة من صفاته. نعم. يظهر الفرق العظيم. أي عقل يا أخوان؟ العقل السليم. العقل السليم يقول لا مستحيل، مستحيل يكون الخالق المخلوق، صح ولا لا؟ مستحيل. يعني هناك كثير من الأشياء الدنيوية يراها الإنسان مستحيلة، فكيف ما يعتقد العقل السليم بأن الخالق ليس كالمخلوق؟ الخالق الذي خلقني مثلي أنا المخلوق؟ لا. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب كمل. لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال. إذا المخلوقات بينها إيش؟ ها فروق كبيرة في أشكالها، في أوزانها، في قوتها، في ألوانها، في شيء مثل شيء، كلها تتفاوت. الرجال تفاوتوا بعضهم عن بعض، النساء تفاوتنا، الطيور، الأسماك، الجبال، الأجواء، السيارة، حتى الصناعات هذه المخلوقة ها تتفاوت، هذا كذا وهذا كذا وهذا بكم وهذا بكم وهذا بكم. إلا العسل نوع واحد أنواع، إلا التمر نوع واحد أنواع، صح؟ ما في شيء. فإذا كانت مخلوقات متفاوتة كيف يعتقد الإنسان بين الخالق مخلوق متماثلين؟ ما يمكن. يدك اليمين هل هي كيدك الشمال؟ أكيد. ها إحداهما أقوى من الأخرى، هذا اسمه يمين لها أحكامها، وهذا لها شمال لها أحكامها، حتى أحكامها الفقهية، حتى أحكامها العرفية. إذا واحد مد يمين ليصافعك مد للشمال، ها من الناس من يحتفظ بالعادات والتقاليد، إذا صب القهوة لازم يقدم الفنجال باليمين، لو قدم الشمال ما أخذ منه. شوف قل الله إيه، والاستنجاء يستنجي بشماله، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ولكن الشرب باليمين، والقوة تختلف من اليمين الشمال. يعني لو أن شخصا ما ذهب ليجري عملية جراحية بإحدى يديه، قال للطبيب ترى هذه توجعني، قال الطبيب نفس الشيء، هذه يدك هذه يدك، تعالي اطلع طلعني هذا من الحين، هذه ما فيها شيء، سليمه يدي، تعالج هذه مش هذه، قال نفس الشيء. طبعا تمزح ولا ايش؟ ولا يريد ان يدري ايش عمليه باحدى عينيه اليمين والشمال، قال هذه عينك وانا عينك، هذه ولا لا يا حبيبي، هذه بروحها مريضه وهذه سليمه، ما اصحى من البنج اطلع شو ولا عملت الثنتين علي ولا لا، هذه عين وهذه عين، بينهم كم يا اخوان؟ 2 سنتي، هاي تختلف هذه، ها عين الله ستكون مثل عين المخلوق حبيبي، هذه عينك تختلف عن هذه عن هذه، فكيف عين الخالق والمخلوق مثلا؟ العقل ما يقبل هذا، الخالق يتكلم والمخلوق يتكلم، يستويان؟ ما استوى المخلوق، انت لما كنت صغير تتكلم مثل الان؟ لا، قوتك وانت صغير تختلف عن وانت شاب، طبعا وانت شيخ، فاذا كنت انت الشخص تتفاوت من فتره الى فتره، الخالق سيكون مثل المخلوق؟ ما يمكن. فتساوي الخالق والمخلوق في الأسماء لا يعني المماثلة، لأن اختلفت الإضافة، هذه اسمها يد الله، هذه اسمها يد الإنسان، هذه اسمها يد الفيل، هذه يد البعير، هذه يد البعوضة، هل الإضافات متفاوتة ولا متطابقة؟ الله، إنسان، بعير، الفيل، البعوض، كلمات ها متفاوتة، صح يد ويد ويد ويد، لكن الإضافة اختلفت، فإذا اختلفت الإضافات اختلفت الحقائق والذوات، صح ولا لا؟ لا يمكن العقل السليم يقول أن الخالق المخلوق، هذا عقل سقيم مجنون ولا سكران ولا ها، يقول خالق المخلوق ما في حد. حتى فرعون الذي قال في نفسي أنا ربكم الأعلى يعرف نفسه أنه إيش، أنه كاذب فيما يقول. ماذا قال له موسى؟ لقد علمت ما أنزلها هؤلاء، يعني الآيات بصائر، ها لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة. تدري أن تعرف. وقال الله عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، عارف أنه. ولماذا روح يحشر السحرة ويحط لهم موعد ويوعدهما سأكافئكم وأقربكم؟ لماذا؟ عارف نفسه أنه ليس رب. تبهتم؟ واضح. نعم كمل. ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها ونفى مدلولها اللائق بالله، وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى. طيب القسم إلى ثلاث أقسام نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقسام إيش انحرافات؟ والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.